الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول زاد معمر في حديثه: حتى حزن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما بلغنا. طبعا فيما بلغنا رواية هنا للزهري، ولذلك قالوا هذا بلغات الزهري مدرجة في الحديث، قال اللي هو حكاية حزن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى في ذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا بذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. طبعا قيل أن هذا من زيادات الزهري، من بلاغات الزهري مدرجة في هذا الحديث، وقال بعض العلماء بل المدرج هو حكاية الحزن، أما التردي من الجبل فهذا ثابت. الشاهد أنه ليس، سواء قلنا بأنها ليس من المدرجات بل بمعنى أن الحديث ثابت موصول في البخاري فلا إشكال فيه. كون النبي عليه الصلاة والسلام يصعد، النبي عليه الصلاة والسلام هنا تبدى أو هم أن يلقي نفسه حزنا على ما فاته من الوحي، هذا بعد ما فتر الوحي واشتاق النبي عليه الصلاة والسلام وذهب عنه الروع، فنفسه تاقت إلى هذا الوحي الرباني فاشتاق إليه، فلما فتر الوحي وطارت عليه مدة خشية النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون قد صرف عن الوحي، فحزن لذلك حزنا شديدا، هم من أجله من كثرة حزنه والهم أن يلقي نفسه، فليس فيه ذلك شيء. النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث بعد ولم يرسل بعد، وإنما نبئ فقط، أي أوحي إليه فقط، ولم يؤمر لا بتبليغ ولا بشيء، فلذلك كونه أراد أن يتردى أو هم بذلك من حزنه صلوات ربي وسلامه عليه على ما فاته من الوحي، وذا كلما فات الوحي هم بذلك، فيأتيه جبريل ويصبره فيسكر ذلك جأشه وتقر نفسه فرحا بأنه سيعود الوحي، فتطول مدة ولا يأتي الوحي فيهم بذلك حزنا على ما فاته وهو لم يدخل بعد في الرسالة. وذلك ليس هناك شيء يخالف كما قيل المعتقد، أو بعضنا قد يطعن البخاري أو ما شابه ذلك، لا شك أن هذا جهل واضح. وحكاية الزهري لهذا إن قلنا بأنهم بلغات الزهري يدل على أن المعنى ليس الباطل، المعنى ليس فيه غضاضة، ولذلك تكلم فيه العلماء من غير أن يكون هناك أمر منكر كما ذكرنا، إنما ذلك لأجل الحزن، فإن ورقة بشر النبي عليه الصلاة والسلام، بشره بالرسالة وبين بأن هذا الناموس هو الذي كان يأتي موسى، فانتظر وترقب النبي عليه الصلاة والسلام ففاته، فظن أنه قد فاته ذلك فحزن لأجل ذلك، فهم بمثل ما ذكر هنا في الرواية. قال عقيل: قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وهو يحدث عن فترة الوحي، أي عن الوقت الذي فتر فيه الوحي، فترة الوحي مو زمن الوحي، وإنما الفترة أي فترة انقطاع الوحي، الوقت أخذ من الفتور. وهو قال: فقال في حديثي: بينما أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بقراء جالس على كرسي، وغالب ابن أبي كثير على عرش، والعرش هو الكرسي، لكن كرسي الملك، كرسي الملك المرصع به، ولكن عرش إذا كان مرصعا بالجواهر وغير ذلك. قال: على عرش بين السماء والأرض فوعدت منه، أي من صورتي. وهنا رأى النبي عليه الصلاة والسلام صورة جبريل على هيئته الحقيقية، له 600 جناح كما في الحديث الأخرى الذي سد الأفق. قال: فرجعت فقلت: زملوني. وقال معمر يقول: زملوني ثانية فدثروه، أي زملوني. قال زاد معمر مرتين. قال: فدثروه فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وهنا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام فأصبح رسولا، لأن الرسول هو من أمر بالتبليغ، والفرق بين النبي وبين الرسول أن الرسول من عنده رسالة خاصة من الله إلى قوم مخالفين، سواء كان هؤلاء قوم مشركين أم كانوا موحدين، سواء بعث لهم رسول أو لم يبعث لهم رسول، فكل ما كان معه رسالة خاصة إلى قوم المخالفين، إما أنهم وقعوا بالشرك أو أنهم الموحدين لكنهم عصوا، لكن معه رسالة خاصة لهؤلاء من الله، فهو الرسول. وأما النبي فهو من أوحي إليه، وهذا هو الفرق. استقاق الأصل يدل على هذا. النبوة لها ثلاث أصول أركان: نبي، منبئ وهو الله، ومنبأ وهو النبي الرسول، ونبأ. ليس هناك حرف الرابع. أما الرسالة فاشتقاقها من أربع: مرسل ورسول ومرسل إليه ورسالة. إذا زادت الرسالة اشتقاق، زادت الرسالة على النبوة، فدل على أن الرسول لا بد أن يكون معه رسالة. لكن هل يشترط أن يكون قد أتى بكتاب أو غير الشريعة؟ لا. هل يشترط أن يكون الذين بعث إليهم ورسل إليهم مشركين في الأساس؟ نقول لا، قد يرسل إلى قوم موحدين برسالة خاصة: الله يخبركم بكذا، يأمركم بكذا وكذا. رسالة غير رسالة، بمعنى غير المأمورات التي أمروا بها في شريعتهم، بل رسالة خاصة على أمر قد فعلوه، فهذا هو الرسول. فهنا في قوله قم فأنذر أمر من الله جل وعلا بأن ينذر ويحذر، فهنا أرسل كما قيل. قال نبئ بالمزمل أو بيقرأ، وأرسل إيش؟ بالمدثر، فهنا أصبح رسول. قال مع ما قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوتار، أي أمر بالتحذير من الشرك. قال قم فأنذر، أي أنذر عن الشرك. قال وربك فكبر، أي عظمه في التوحيد. وثيابك أعمالك فطهر، طهر أعمالك عن الشرك وعن أخلاق الدنيا والرد زي الشرك والأصنام فاهدر. إذن أول ما أمر الله عز وجل إيش؟ النذارة. تأمل، قال يعني مدثر قم فأنذر، أي أنذر الشرك وعاقبة الشرك وحذر منه. وكما ذكرنا أن الأصل هو هكذا بدأ الدعوة، النذارة عن الشرك وعن عاقبة الشرك والكفر بالطواغيت والكفر بكل ما عبد من دون الله جل وعلا. ولأجل ذلك عودي النبي عليه الصلاة والسلام قال قم فأنذر وربك فكبر، أي عظمه في التوحيد، لكن بعد ما تنذر أنذر هؤلاء عن الشرك. قال معنى قبل أن تفرض الصلاة، وهذا يدل على أن أول ما يبدأ به التوحيد، قبل أن يأمر الناس بالصلاة بالزكاة، أول ما يأمر به الناس التوحيد. ولا بد في الدعوة من براءة من الشرك والكفر بالطواغيت وغير ذلك، لا يكون التوحيد إلا بهذا. قال فحمي الوحي وتتابع بعد ذلك، بعد انقطاع الفترة. قال وخرجه البخاري في تفسير سورة المدثر في باب قوله قم فانذر، في باب التفسير سبب نزول هذه الآية فذكره فيها. قال وفي كتاب الأنبياء في باب واذكر في الكتاب موسى، لأن ورقة ذكر في الحديث إيش؟ هذا أن موسى ينذره الله على موسى، فذكر البخاري هذا الحديث في ذاك لأجل هذا اللفظ. قال وفي الأدب في باب رفع البصر إلى السماء، في قول فرفعت بصري إلى السماء، أي أن هذا لا يحذر، لا ينهى عنه، أن رفع البصر إلى السماء لا ينهى عنه، وإنما الذي ينهى عنه في الصلاة فقط. أما أن يرفع الإنسان بصره في السماء في غير الصلاة فلا بأس به. فالبخاري ذكر الحديث مبين جواز ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفعت بصري إلى السماء. قال وفي باب ذكر الملائكة، أن فيه أن جبرائيل عليه السلام رآه على كرسي بين السماء والأرض، ففيه ذكر صفة من صفات الملائكة، فذكره لأجل هذه المناسبة. قال وفي تفسير سورة اقرأ، لأنه سبب نزولها، سبب نزولها. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان اسمه الحكم بن نافع، ولا بد أن تحفظ هذه الأسماء، ها؟ تحفظوها، سمعكم إياها هذه الكنى، والرواة المشهورون بكناهم في الغالب أن البخاري مكنيه. قال حدثنا الحكم أبو اليمان والحكم النافع، وهو من الثقات الأثبات، ثقة ثبت. وقيل أن أكثر روايته عن شعيب ابن أبي حمزة مناوله، أي أنه لم يسمع أكثر حديث عن شعيب وإنما ناوله حديثا. وذلك تلاحظ أن البخاري إذا روى يقول أخبرنا الغالب، وهنا ما ذكر، لكن أظنه في الأصل أخبرنا، ما أصحابي راجع. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، هكذا في البخاري أخبرنا، لأن أخبرنا تقال المناولة والإجازة. قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة، وشعيب بن أبي حمزة من الثقات المشاهير، ومن الطبقة الأولى من رواة الزهري، من أول من روى عن الزهري مع غيره. قال شعيب عن الزهري وقال هو مدار الحديث يدور كله على الزهري. قال حدثنا إبراهيم بن موسى وثقة عن هشام، من هشام هنا؟ هذا اسم مهمل، من هشام هنا؟ هشام في هذه الطبقة أو قريب منه، هشام دستوري كان أعلى منه، لكن هشام هو هشام يوسف الصنعاني، فإنه الرابع عن معمر وهم الثقات المشاهير. قال عن هشام عن معمر، إذا كان معمر الراشد ثقة ثبت حا تحويل، يعني الحديث سيحول إسناد إلى أن يلتقي بمعمر. قال وحدثني عبد الله بن محمد والمسندي، سمي المسندي لأنه كان يحب المسانيد ويسند. قال حدثنا عبد الرزاق بن معمر، رزاق بن همام الصنعاني، قال أخبرنا معمر عن الزهري، قال حدثنا إبراهيم بن حمزة، وهذا أيضا صدوق، قد تكلم بحفظه لكنه صدوق، وهنا نكرر بأن أكثر متكلم فيه. طبعا معنى قولنا، معنى قول المبتدع لما نقول الراوي متكلم فيه ليس معنى أنهم ضعفاء، وإنما تكلم في حفظه، فالراوي الذي يتكلم في حفظه ينزل درجة الثقة إلى الثقة. الرجل الراوي الذي لم يتكلم في حفظه بل وصل للقارئ قال ثقة، فإن تكلم في شيء من حفظه ينزل من ثقة إلى ثقة، فإن تكلم في حفظه أيضا زاد خطوه نزل صدوق. فقولنا متكلم فيه أي أنه قد تكلم في حفظه لا يعني ذلك أنه ضعيف، فلا يستلزم كلام، وهذا معنى ليس معنى قلنا هذا متكلم فيه معنى مضاعف لا. فهذا الراوي أيضا ضريب بن حمزة ممن تكلم فيه لكنه صدوق في الجملة، وترون هنا أن أكثر متكلم فيه من الشيوخ من؟ البخاري في غالب الشيوخ. قال وحدثنا إبراهيم بن حمزة، قال حدثنا إبراهيم بن سعد ثقة مشهور، عن صالح بن كيسان ثقة مشهور من الثقات المشهير يروي عن الزهري كثيرا. قال عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عفة قال تابعين عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وبعث بكتابه إليه دحية الكلب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يختار دحية في كثير مراسلاته. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب وجه دحية ويستبشر به. قال وأمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا قيصر كلمة تقال لكل من ملك الروم يسمى قيصر، وأما اسمه هو هرقل، قيصر لمن ملك الروم وحكم بالمقاطعة، لمن ملك مصر، وكسرى لمن ملك فارس، والنجاش من ملك الحبش، وهكذا. فهي اسم جنس وليس اسم علم، اسم جنس. قال كتب إلى قيصر يدعوه للإسلام، وبعث بكتابه إليه دحية الكلب، وأمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى، قال يدفعه إلى قيصر، وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس. طبعا بين قيصر وروم فارس يعني معروف العداء الشديد، فكان قطبين. قال مشى إلى من حمص إلى إلياء، أي مشى شكرا بعدما هزم فارس إلى إلياء، بيت المقدس. قال شكرا لما أبلاه الله، أي رزاه من مصر. فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال حين قرأه التمسوا لي ها هنا أحد من قومه ليسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن عباس أخبرني أبو سفيان بن حرب، قال معمر من فيه إلى فيه، أي أبو سفيان يخبر ابن عباس مباشرة. قال صالح أي ابن كيسان في روايته أنه كان بالشام، أي ابن أبو سفيان، في رجال من قريش قدم تجار في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين كفار قريش، أي في الصلح بعد الصلح الحديبية لما أمن الناس زمن. قال أبو سفيان فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام، فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إلياء بيت المقدس، فأدخلنا عليه، فإذا هو جالس في مجلس ملكه عليه التاج، وإذا حوله عظماء الروم كبراء الدولة وزراء، فقال ترجمانه ليترجم له، سلهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه النبي. قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم إليه نسبا. لماذا؟ أبو سفيان اسمه أبو سفيان بن حرب بن أمية بن شمس بن عبد شمس بن علمنا، فيلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في هاشم، هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم وعبد شمس إخوة. قال فقلت أنا أقربهم إليه نسبا. قال ما قرابة ما بينك وبينه؟ ما بينك وبينه؟ قال فقلت هو ابن عمي، كنا عم الجد الرابع، وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري، الركب طبعا جمع راكب وهم أصحاب الإبل في السفر، ويقال العشرة فما فوقها ركب. قال وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف، عبد مناف لأبناء أخيه هاشم وعبد شمس والمطلب وإيش ونوفل، هؤلاء أربعة. قال فقال قيصر أدنوه وأمر بأصحابه فجعلوا خلف ظهري عند كتفي حتى لو صار شيء يخبرون. ثم قال ترجمان إني سألم هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه ورب، إذا كذب أشرب تقول ترى كذب. قال أبو سفيان لولا الحياء يومئذ أن يؤثر أن يأثر أو أن يأثر أصحابي عن الكذب لحدثت عنه. طبعا أبو سفيان كان ضامنا أنه لو كذب لما كذب، هذا مفروض منه، لكنه كره أن يؤثر عنه كذب، أن يؤثر مع أنه في عداوة. انظر إلى العرب وشيمة العرب آنذاك من الحرص على الصدق حتى ما عدا. قال وقال شعيب ابن حمزة في روايته لكذبت عليه، وقال معمر لكذبته حين سألني عنه، لكن ما أحد أحببت أن يؤثر عني، ولكني استحييت أن يأثروا الكذب عني فصدقت. ثم قال لترجمان قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول أحد فيكم قبله؟ ادعى هذه الدعوة لدعاها من التوحيد من الشرك؟ قلت لا. قال كنتم تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل من آبائه من ملك؟ يعني كان في ملك أحد أباء ملك ولا يطلب الكذب، وغبط أيضا إيش فهل من آبائه من ملك، كلاهما إيش نصة كان في البخاري. قال قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال فيزيدون أو ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد سخطا لديني بعد أن يدخل فيه؟ سخط كراهية، يعني يرتد لأنه كره هذا الدين. قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن الآن منه بمدة نحن نخاف أن يغدر، هذا اللي استطاع أن يدخل فيه شيء يعني شك. قال أبو سفيان ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيء أتنقص به، لا أنا أخاف أن تؤثر عني غيره، يعني هذا ليس في غير المحنية ما ندري نحن في مدة ما ندري. قال فهل قاتلت منه وقاتلكم؟ قال نعم. قال فكيف كانت كيف كانت حربه وحربكم؟ قلت كانت دولا وسجالا، أي مرة دولة مرة له هكذا تدور، يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال فماذا يأمركم؟ قال يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ينهانا عما كان يعبد آباؤنا، يحذرنا من الشرك، هذا التوحيد، ويأمرنا بالصلاة والصدقة. قال يونس والزكاة والعفاف، طبعا مراد العفاف هنا كف عن المحارم، والعفيف هو كف عن المحارم وكف عن الخوارم المروءة، والعفة في الأصل الكف عما لا يحل ولا يجمل، يعني عما لا يحل أصلا بل هو يحرم، وعما لا يكون جميلة في الإنسان يفعله فيكف عما المحرمات وعن خوارم المروءة، هذا يقال ويش عفيف. والعفيف في الفقه غير، هذا العفيف ايش في اللغة عند، أما العفيف في الفقه باب الزنا غير، العفيف في باب الزنا من اتصل بخمس شروط. قال والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. فقال ترجماني حين قلت ذلك له قل له، الآن يخبره لما سأله. قال قل له إني سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. طبعا هذا يدل على أن هرقل كان عالما، يعني عنده علم من النبوات وعنده علم، لم يكن جاهلا، وهكذا الرسل يبعثون في نسب قومه، ما يبعث الرسول إلا أشرف الناس، أشرف الناس نسبا. قال وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟ فزعمت أن لا، فقلت لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت رجل يأتم بقول قد قيل قبله. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن يدع الكذب على الناس فأكذب عقله، لو كان رجل من دفع الكذب لكذب على الناس، كيف يترك كذب على الناس يكذب على رب العالمين. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه، ذهب الملك يطلبه. وسألت أشراف الناس يتبعون أم ضعفاؤهم؟ فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، كما قال أصحابه، قال ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني ناس أراذلنا اتبعوه واستضعفوا، وبادي الرأي يعني أول رأي، يعني من غير يتفكر ويتفطن هكذا سمعوا رأيا فاتبعوه. قال وهذا يدل على ان اعظم ما يصد الناس عن الدين الكبر وكراهيه ترك الدنيا وجمالها والرئاسه والسياده، من اعظم ما يصد الناس. ولذلك تجد ان اكثر اتباع الرسل هم الفقراء المستضعفون، ويصدهم كثيرا الكبر والعياذ بالله. قال وهم اتباع الرسل وسالتك هل يجدون ان ينقصون فزعمت انهم يزيدون. وكذلك الايمان ينم حتى يتم. يقول تعب العاشي هذا لا والله ليس في الصحيح. قال وسألتك هل يرد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، أو هل يرد وفي رواية يرتد، فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد، أي حينما يدخل القلب ويبشر قلبه ما لا يكاد يرد أحد. من لغى حلاوة الإيمان، وذلك طعم الإيمان يذوقه كل مؤمن، والله والشرع جاء في طعم وحلاوة، الطعم يذوقه كل مسلم. قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب والإسلام دينا محمد النبي، المؤمن وكل مسلم يذوق طعم. أما الحلاوة فهو زاد ثلاثة من كل نبي وجد بهن حلاوة الإيمان، الطعم شيء والحلاوة خص من الطعم. قال وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وسألتك هل يغدر فزعمت أن لا. وكذلك الرسل لا يغدرون، الرسل لا يغدرون، هكذا أهل التقوى وأهل العلم وأهل الإسلام وأهل الدعوة لا يغدرون، لأن من طلب الدنيا لا يبالي بالغدر، الذي يطلب الدنيا لا يبالي بالغدر، بخلاف من يطلب الآخرة يبالي. الذي يغدرون أهل الدنيا، هؤلاء هم يغدرون. وذلك اليوم ما يحصل يوم من الغدر حتى مع الكفار، لذلك تدل على ضعف الدين أصلا، وأن هؤلاء لم يطلبوا وجه الله، وإنما يشطبوا نفس انتقام وكبرياء ومذهب وهوى الروض، لأن من طلب الآخر لا يغدر. أهل الدنيا الذي يسعى إلى حصول على الدنيا بشتى الوسائل هو الذي يغدر. قال وكذلك الرسل لا يغدرون ينطلبون آخرة. وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم فزعمت أن قد فعل، وأن حربكم وحربه دولا تكون ودان مرة عليكم وتدانون عليه الأخرى، وكذلك الرسل تبتلى وتكون لهم العاقبة فاصبر إن العاقبة لمتقين. هكذا كانت العاقبة له عليه الصلاة والسلام. وسألتك بما يأمركم فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباءكم، ويأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال وهذه صفة نبي، وذلك من أعظم الدلالات على صحة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ما دعا إليه. من تأمل ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام علم أنه لا يمكن يأتي بأصل النبي، لأن لا يمكن يشتبه النبي بغيره، لأن النبي أصدق الخلق ومدعي النبوة أكذب الخلق، ليس هناك أكذب في الخلق من يدعي النبوة. هذا أعظم ما يمكن أن يكذب في الدنيا، أن يدعي أن يكذب لسان الرب يقول أنا رسول الله. ولذلك هل يمكن يستوي دعوة أكذب الخلق مع دعوة صاحب الخلق؟ أبدا ما يمكن يستوي. ولكن علامات النبوة، من أعظم علامات النبوة ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ما دعا إليه هذه الشريعة. من تأمل الشريعة فقط وما فيه من الأحكام، من تأمل كما قال بعض العلماء لما تأمل فقط أحكام الميراث علم أن هذه الشريعة لا يمكن أن تكون من أحد من البشر قط بهذا الإحكام والإتقان أبدا، لا يمكن إلا أن تكون رب العالمين. وعلى ذلك علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، منها أن ينظر الإنسان فيما دعا إليه، لأنه لو كان كاذبا عند الله لادعى ما هو يليق ويش في حاله. والفجار ما يدعون الأفغان لما يدعون فجوره ويظهر منهم الفجور، فكان حال النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة وما عرض عليه الخطب والأخلاق والكمال وما أتى به من الشريعة الغراء علم كل عاقل أن هذا لا يمكن أن يكون كذبا أبدا. قال وقد كنت أعلم أنه خالد، هذا يدل على علم من هرقل أنه كان قد اطلع على الكتب، ولم أكن ولكن لم أظن أنه منكم، وإن يكن ما قلنا حقا فيوشك، طبعا يقول في الصحيح إن يكن ما قلت حق، طبعا هذا في نسخة الأصيلي هكذا. قال فيوشك أن يملك مضلع قدمي، لأنه نبي، وإذا كان نبي فسيظهر وهو آخر أنبياء آخر رسل. قال فيوشك أن يملك موضع قدمي. قال معمر ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي هذه، أي في لفظ رواية معمر أنه سيملك الشام. قال ولو أرجو أن أخلص إليه، أي أصل إليه، لتج الشمس لقية تعنيت أن ألقى، ولو كنت عنده لغسلت قدميه. قال ابن سفيان ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه. طيب قوله لو كنت عندنا غسلته ولن هو صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هل يحكم بإسلامه؟ نقول لا، الإسلام ليس صدق، وإنما الإسلام اتباع وانقياد. فكل من صدق بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقد له ولم يتبع شريعته فهذا ليس المؤمن. وأما مطلق التصديق فلا، وهذا يرد على من؟ على من فسر الإيمان بالتصديق، هذا يرد عليه. لو كان الإيمان هو التصديق لكان هرقل مؤمنا، ولما قاتله النبي عليه الصلاة والسلام قاتله الصحابة وأجلوه عن الشام، وهذا كله يبطل، يدل على الإيمان ليس هو التصديق فقط، وإنما الإيمان قول وعمل. ولذلك العمل جزء من الإيمان، لا يمكن أن نقول أن العمل شرط كمان أبدا، بل الإيمان جزء من الإيمان، فإذا فقد العمل فقد الإيمان بالكلية، كما لو فقد القول فقد الإيمان، ولو فقد التصديق فقد الإيمان كذلك. فالإيمان اتباع، ولكن فقد الإيمان القياس من هذا الاتباع. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث ليتبع، ما بعث ليصدق، وإنما بعث ليتبع، صدق يتبع فرع على التصديق. قال أبو سفيان ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله، عفوا من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام. قول من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل، هذه بعض من الكتب يبدأ الإنسان فيها إيش بنفسه، وهكذا السنة في الكتاب سواء اللي كتبت له مسلم كافر أمير وزير من هو دون ذلك يبدأ الإنسان بنفسه، هذه سنة، هذا ظاهر عمل الصحابة، وإن كان رابع بعض الصحابة أنهم يبدأون بالمكتوب إليه إذا كان وجد أنه مكان. ويسأل ذلك عن ابن عمر من كتب إلى معاوية بن سفيان من عبد الله بن عمر، لكن الذي عليه عمل الصحابة ظاهر السنة أن الإنسان يبدأ بنفسه، هذه السنة، من فلان لفلان إلى تكتب لعالم تكتب لأمير، هكذا السنة. من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، تأملوا كيف سمى عظيم الروم، قالوا في هذا اعتناء من النبي عليه السلام أن يسمي كل رجل ما يليق به، فهو عظيم الروم أي هو الرجل الذي تعظمه الروم. قالوا في هذا إيش، الإنسان إذا خاطب من له مكانه وله سيابه خاطبه إيش بالاسم اللائق به الذي لا يكون فيه تزكية وثناء، أن يوصف مثلا بالسيد وهو فاجر، أو يوصف بالمتقي العالم النحري وهو علم الله لا يسلم العلم شيء، لكن يوصف بالمفتي بسماحة المفتي بالشيخ بكذا بما يليق به ولو كان مبتدعا. قال إلى هرق عظيم الروح، سلام على من اتبع الهدى، لأنه لم يكن مسلما فلا يلقى به بالسلام. أما بعد فإني أدعوك بداعية الإسلام، أي إيش بدعوة الإسلام، أدعوك إلى الإسلام. وقال يونس بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم الإسلام تسلم من الحرب، تسلم من الشرك، تسلم من النار، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجرهم مرتين، ذكر منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به، فيؤتى أجره على إيمان بنبيه وإيمانه على أجره على إيمانه به. قال يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت أي أعرضت فعليك إثم الأريسيين. الأريسيون هم الفلاحون والزراعون، ولذلك جاء في رواية البخاري الأبكارون، أي هذا كان الشاب الغار كان في بلد زراعة. طبعا قوله فإن توليت فعليك إثم الأريسيين، هذا فيه أن من كان سببا لضلالة قوم أنه يحمل وزرا مع أوزارهم، فيحمل وزرا أوزارهم، لأنه إذا صدهم وصد الدعوة فكانه منع الدعوة أن تصل إلى هؤلاء فتحمل إثمه. هذا يعني بالله من من من من آثار الضلالة والدعوة إلى الضلالة، الإنسان يحمل وزره ووزر من أضله والعياذ بالله. قال وكذلك قال معمر وقال يونس اليريسيين. قال ثم ابتلى ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا أو آلهة من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية احتج بها النبي عليه الصلاة والسلام على هرقل واكتفى بذلك، ما بعد ذكر يناظر في النصرانية ويقول والله يذكر الشبه اللي عندك واذكر الشبه، احتج به القرآن. لماذا؟ لأن القرآن حجة، فما أوتي به النبي عليه الصلاة والسلام التوحيد والدين ظاهر وأعلام الرسالة ظاهر، ولذلك أجمع العلماء على أنه لا تقليد في أصل الدين. هذا بإجماع العلماء لا تقليد في أصل الدين. إنسان يقول فأنا اجتهدت، والله اجتهدت وبذلت وسعي وجدت النصرانية هي أفضل الديان، ما في اجتهاد لظهور إعلام الرسالة. أو إنسان يقول والله اجتهدت نظرت في كل أدلة التوحيد وأدلة الشرك وأخذ تأمل وجدت أن دعاء الموتى لا بأس به وأن هذه الأدلة لا تقوى، ما في اجتهاد لأصل الرسالة. هذا بإجماع علماء أصل الدين لا تقليد فيه، لا بد أن يكون على يقين وعلى دراية. والإنسان إذا كان على الفطرة فهو على يقين، إذا كان على الفطرة فهو على يقين. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذه الآية حجة وجعل هذه الرسالة حجة عليه، وأنه قد قام عليه الحجة لأنه التوحيد. ولهذا الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينك، ما هي الكلمة؟ ما هي؟ لا إله إلا الله. ثم فسرها هنا، فسر هذا تفسير للتوحيد، أن لا نعبد إلا الله، هذه الكلمة. فمعنى لا إله، إله معبود إيش؟ حق إلا الله. وهذا يبطل من قال لا إله معنى لا راس، إن هذا تفسير لكلمة التوحيد. كلمة سواء أي نستوي نحن وأنتم فيها، ألا نعبد إلا الله، كلمة التوحيد. فهذه تفسير كلمة التوحيد، ولا نشرك بها شيئا تأكيد، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من آلهة، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون مستسلمون لله مقادون لهم. فهذا الكتاب فيه أن الكفار يدعون إلى الإسلام قبل الأمر بالقتال، فإنه دعاه قبل أن يغزوه النبي عليه الصلاة والسلام. والكتاب إذا استدل به الشافعي وغيره من العلم على وجوب قبول خبر الواحد، فإنها تاه دحية، ودحية إيش؟ واحد لا يعرفه يا رب، لا يجعل الحجة مقام عليه ولا غير مقام، مقام. وهذا يبطل اليوم مقابل الحجة ما تقام إلا من عالم. يعني تذهب أنت الآن لموريتانيا فلن تقوم الحجة عليهم، لا بد يأتي موريتانيا وهذا الموريتانيا يعرفه الناس ويكون مشهور عندهم بالعلم حتى يقوم الحجة. أما لو أتى علماء المشرق وهم لا يعرفونه وما يعرفون الإسلام ما يقام الحجة. حتى بعض الناس، حتى اليوم بعض الناس يقررون هذه المسائل، يقول الحجة لا تقام أو إلا من عالم، ولا بد أن يعرفه كل الناس وما شابه ذلك. هذا جهل عظيم جدا. ولوين هرقل عظيم الروم ملك الروم مع دهية، إيش دهية بالنسبة لهم؟ لا يعرفه رجل من أعراب الناس عنده، العرب كان أوضع الناس آنذاك. وما ذاك جعل حجة مقام عليه بدهية. لماذا؟ لأن الذي أتى به قد دلت عليه الفطرة، وعنده الكتاب المقدس الذي بين يديه يدل عليه، فعنده فطرة وعنده اجتلال، ما دعا إلى بدع من القوم. فالتوحيد لا يحتاج إلى عالم يقيمه، لكن يحتاج إلى من يعرف يقيم الحج، يبين التوحيد بيانا صحيح. فمن كان يعرف القرآن ويعرف السنة ويفقه اللغة العربية ويمكن يتدبر، لا عليه يتدبر. ومن كان يجهل مثل هذه ولا يعرف يحتاج إلى من يعرفه. فإذا أتى ورد الرجل يعرفه أم لا يعرفه، صغير أم كبير، بين له التوحيد، خلاص انتهى، قمت عليه الحج. فيحتاج إلى عالم من العلماء يقيم الحجة، لو لم يعرفه الناس هذا جهل. ولو كان كذلك لما قامت الحجة لا على كسرى ولا على هرقل ولا على مقوقس، لأن هؤلاء أصلا يستصغرون العرب ويحتقرونه ولا يعرفونه. فاستدل به الشافعي على وجوب قبول خبر الواحد، وأن الحجة وقيمة عليه بخبر واحد، وهذا في رد على المعتزلة. وأيضا الحديث فيه استحباب تصدير الكتب ببسم الله الرحمن الرحيم، هنا كتابه صدره بسم الله الرحمن الرحيم خلاف لمن كره ذلك. وفيه أيضا أنه يجوز مس الكتاب الذي فيه آيات، وأن المنهي عنه مس المصحف، لأن هذا الكتاب فيه آيات، ولكن أخذ هرقل وأخذ ترجمانه ونظر فيه وقرأه، فدل على جواز مس الكتب التي فيها القرآن، وإنما المنهي عن مس المصحف. وفيه كما ذكرنا أن الإنسان إذا بدأ بالمكاثرة يبدأ بنفسه من فلان إلى فلان، وفعل هذا أكثر الحديث والصحابة رضي الله تعالى عنه. وقد فعل بعض الصحابة أنه بدأ بمن كتب إليه إذا كان معظما، فعله زيد بن ثابت، أنا قلت ابن عمر، زيد بن ثابت من الحنفية، وأيوب السختياني وغيره. ولا يقال في الكتاب لفلان، لا يقول من فلان ابن فلان لفلان، وإنما يقال من فلان ابن فلان إلى فلان، لا يقال لفلان وإنما يقال إلى. قال أبو سفيان فلما قضى مقالته، يعني قضى زاد يونس وفرغ من قراءة الكتاب، علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم، أصواتهم يعني فوضى، صار كلام كثير في داخل. وقال شعيب الصخب، صخب وكلام أصوات، تعرف أنه يصير فوضى ونزل كل ما تعرف ما تميز. وقال معمر لغط، الذي فعل مهلل صفرة مسلم كأنما تقرأ الآن في كتاب صحيح مسلم. مسلم هكذا ينتهي بالفضل من الرواة، ما ترى مسلم هكذا يقول زاد فلان كذا وقال معمر كذا، المهنب فعل بالمخالف كما أراد المحدثون على طريقة أهل الحديث. فلا أدري ماذا قالوا، يعني كم لغته، فأمر بنا فأخرجنا. فلما أن خرجت مع أصحابي وخلوت بهم قلت لهم أي أبو سفيان لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أمر معنى عظمة، وسمى النبي عليه الصلاة والسلام بابن أبي كبشة. قيل أن أبا كبشة هذا رجلا كان من خزاعة، كان يعبد الشعرة أي كوكب الشعرة، ولم يوافقه أحد فشبهوه به، أي كأن النبي أتى بشيء ما وافقه أحد لوحده دين جد. وقيل أن أبا كبشة هو جد النبي عليه الصلاة والسلام لأمه فنسبه إليه. قال لقد أمر أمر بن أبي كبشة هذا ملك بني الأصفر يخاف. من الأصفر؟ اللي هم إيش؟ لماذا يسموا بني الأصفر؟ هل لأنهم صفر؟ لا، قال لأنهم ينسبون إلى الأصفر بالرموم فسموا بني الأصفر. قال هذا ملك بني الأصفر يخاف لأنه اعترف عليه بصدقه. وماذا قال؟ قال لو كان غنى سيملكن ما تحت قدمي، أي أنه سيملك، فمعنى ذلك أن ملك بن أصفر يخافه، يرقى يخافه، يعلم أن النبي عليه سيملك ملك هذا. قال سفيان والله ما زلت دليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله عز وجل قلبي، أو أدخل الله عز وجل قلبي الإسلام وأنا كاره، أي دخله كان يكره الإسلام، ذلك الله عز وجل دخل أدخل الإسلام في قلبي حتى دخل وهو طائع. قال يونس في حديثه وكان ابن الناظور أو ابن الناظور، قال صاحب الياء وهرقل، روي بالطاء والضاء، ابن الناظور ابن الناظور صاحب الياء وهرقل، سقفا على نصارى الشام يحدث، سقفا ويقال أسقفا، وهذا هو رئيس دولة مثل المستشار كبير أو رئيس وزراء. قال كان سقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إلياء، يعني يحدث يعني ذكر رواية أخرى لقصة، قال أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس المتبايع، فقال بعض بطارقته، والبطارقة هم خواص ملك الروم أهل مشورة الذي يستشيره، فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، أي متكهن صاحب كهانة، تعلم علم النجوم ينظر ويتكهن. فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، ملك الختان أو النجوم ملك الختان قد ظهر، وفي رواية ملك الختان. قال فمن يختتن من هذه الأمة؟ من يختتن؟ قال ليس يختتن إلا اليهود، فلا يغمنك شأن، واكتب إلى مدائن ملكك فليقتل من كان فيه من اليهود. هو خاف ملك قد ظهر كما فعل فرعون، قالوا سيملك رجل من بني إسرائيل فقتل. طيب إذا كان أنت رأيت ذلك وأن هذا سيقع، ما الفعل ما قتل؟ لكن غلبة إيش الدنيا وغلبة الملك يد أنزامه، لأن هذا رؤيا كانت حق، مع ذلك لم سيملكون، إذا ما الفعل ما قتل؟ نعم لن يحجزك من شيء. قال فليقتلوا من كان فيه من يهود، فبينهم على أمرهم أوتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان، غسان هؤلاء من العرب شمال الجزيرة كانوا موالين للنصارى وقد دخلوا في دينهم، برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن حبر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، فنظروا، زاد شعيب بن حمزة في روايته إليه فحدثوا أن مختتن، وسألوا عن العرب فقالوا هم يختتنون، فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، مراد طبعا مراد الأمة أي أهل العصر، ملك الزمان ملك العصر فقد ظهر، وليس هذه الأمة مرابي النصارى. ثم كتب هرقل لصاحب له برومية، رومية في أوروبا رومية معروفة، قال وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه الكتاب صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم، أي أخبره ذاك بأن الآن هذا الزمان هو زمان خروج النبي، أي هذه إرهاصات النبوة وأنه نبي، هذا قبل أن يأتيه الكتاب، الآن هذه القصة قبل أن يأتيه الكتاب. قال فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة، دسكرة بناء يشتري قصر له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر هل لكم في الصلاح؟ وقال شعيب في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فنبايع هذا النبي فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب كرهوا وقال نترك النصرانية فوجدوها قد غلقت فلما رأى نفرتهم هرقل ويأس من الإيمان قال ردوهم عليه وقال إني قلت مقالة يا أنفا نختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيتكم ما شاء الله فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل. وهذا كما ذكرنا يدل عن التصدير ليس بإيمان ما لم يصحبه اتباع وإسلام. قال المهلب وخرجه المخاري في تفسير آل عمران في باب قوله تعالى إلى كلمة سواء بيننا بينكم ظاهر ليجري إيش ما ذكره في الكتاب فذكره في التفسير في ذكر هذه الآية وبيان معناها وأن دعوة الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك. قال في باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب ودعوتهم من الإسلام قبل القتال لأن الحديث فيه أنه أمرهم بالإسلام وكتب إليهم يدعوهم قبل أن يأمروا بالقتال. قالوا في باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب. مراد البخاري في هذا الباب في باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب أي هل يعلم المسلم هل يعلم المسلم أهل الكتاب القرآن هل يعلم القرآن يتعلم القرآن أم لا. مراد الكتاب أو يعلمه الكتاب الكتاب القرآن هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمه الكتاب القرآن. البخاري من أين استنبط هذه المسألة وهو هل يعلم المسلم أهل الكتاب القرآن أم لا؟ استنبطه من كتابة القرآن الهرقل بالعربية الكتاب إيش؟ كتب الإنسان باللغة العربية من محمد عبد الله إلى هلاقم العربية ونسخ الآية العربية وسلطه من لترجمه ترجمها للروم فلما سلط النبي سلم هؤلاء أن يترجموا قالوا هذا الكلام لأن الترجمة نقول إيش المعارفة فيه تفسير فيه تفسير فيدل على أن الإنسان المسلم يجوز له أن يعلم أهل الكتاب يقول مع الآية كذا بلغتهم ويترجم له ويعلمهم وأن هذا ما بالدعوة لأنه يعني كتب له بالعربية وقد علم أنهم سيترجمونه فبوب البخاري رحمه الله مثل هذا المال. قرأ في ترجمة الحكام أي خرجوا إلى ترجمة الحكام الحكام القراء طبعا وهل يجوز ترجمان واحد مثلا مختلف فيها القاضي قد يتخاصم إليه وناس لا يعرف لغتهم فيترجم من العلماء من قال يشترط أن يكون هناك مترجمان قال لأن الترجمة كالشهادة والشهادة لا تقبل ومن أهل العلم قال لا ترجمان واحد وهذا هو الصحيح واستدل به البخاري على إيش على صحة ترجمان واحد فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أصل الدين اعتمد على أن يترجمه واحد والترجمة لأبي سفيان لهرقل من واحد وبهذا الترجمان قد قامت الحجة يعني بهذا الترجمان قد قامت الحجة على هذا رجل واحد فكيف بإيش بالأحكام وغير ذلك فاستدل به البخاري رحمه الله على صحة الترجمة وأنه يصح ترجمان واحد وأن الترجمة ليس من باب الشهادة ليس من باب الشهادة. قال وخرجوا في باب ما يجوز من التفسير التوراة مختصرا في بعض النسخ وكتب الله أي باب ما يجوز من تفسير التوراة وكتب الله. البخاري استنبط هذا لأن من سنة كما ذكرنا بعث إلى هرقل الكتاب العربية وترجمه هرقل بلغته ففيه اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم على إبلاغ هرقل وإقامة الحجة بما حصل من الترجمة بما حصل من إيش الترجمة فهذا كله يدل على جواز ترجمة القرآن وأن ترجمة القرآن مما تقام به الحجة يعني لا يحتاج الإنسان أن يقيم الحجة أن يعلمه العربية ليقرأ القرآن بل لو ترجمت معاني القرآن لهؤلاء بلغتهم فإقامت الحجة. قال وخرجوا في باب قوله عز وجل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين والحرب سجال مختصرا وهذا مأخوذ من قول إيش من قول إيش والحرب سجال الحرب إيش سجال مرة لنا مرة علينا. طبعا من أين استنبط البخاري هذه الآية أن السجال يذكر به إحدى الحسنيين لا يقول هل تربصون بنا إلا إحدى إيش الحسنيين يعني إما الشهادة إما الظفر لأن الحرب سجال إما ليغلب المسلمون فالحسنى وهي إيش النصر وإما ليغلبوا فالحسن هي الشهادة فالحرب دول فإن كانت على المسلمين كانت لهم إحدى الحسنيين وهي الشهادة وإن كانت لهم كانت لهم الغلبة. قال وخرجوا في باب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الناس الإسلام والنبوة هذا ظاهر من كتاب إلى هرقل. قال وخرجه في باب فضل الوفاء بالعهد مختصر لأن أبا سفيان وصف النبي أنه يأمرهم بالوفاء بالعهد. قال في باب دعوة اليهود والنصارى هو على ما يقاتلون وما كتب إلى كسرى وقيصر. فالله أنه كتب إلى كسرى وقيصر بهذا الأمر بالتوحيد، وأن الإنسان يبدأ بها أو معها ولا بالتوحيد، يأمرهم بالتوحيد ونبذ الشرك وترك هذه الأديان. ففيه دعوة النصارى وطريقة دعوة النصارى دون أن يبدأ الإنسان. يبدأ الإنسان. قال وخرج بباب صلة المرأة أمها ولها زوج مختصرا. طبعا قصد مختصر من البخاري ما خرج الحديث كله مختصر. البخاري خرج هذا الحديث في باب صلة المرأة أمها، يعني هل تصل المرأة أمها ولها زوج؟ هل لها تصل؟ من أين أخذه؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم يأمرون بصلة الأرحام. قال صلة الأرحام عام، نفع عام، فدل على كل الأرحام إيش، وأنه لا يختص، لا نقول بصلة الأرحام لمن كان لها زوج، لا، لا تصل إلا بإذن زوجها، نقول لا، الأمر بصلة الأرحام عام، فدل على جواز تصل المرأة أمها ولو كانت ذات زوج. قال خرجه في كتاب الحي في باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم، طبعا انتبه المهلب عندما يشير الكتاب، إن كان البخاري رحمه الله ذكر أثرا أو ذكر مثلا أثر عن صحابي أو عن تابع يشير إليه هنا، يقول خرجه في كتاب الحي في باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا طواف البيت، وقال إبراهيم، إن البخاري في ذاك الباب ذكر أثر إبراهيم النخعي، وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية، وذكر فيه تعليقا وقال ابن عباس أخبرنا أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي. طبعا هو في هذا الباب ما ساق الحديث، علقه، إنما أخذ منه فقط هذا، يقول في البخاري الباب وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي عليه السلام فقرأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل كتابي تعالوا إلى كلمة سواء الآية. قال إذا كان هذا النصراني جاز له يقرأ بعض القرآن وهو نصران نجس نجاسة معنوية، قال يدل هذا على جواز إيش؟ أن تقرأ الحائض القرآن، وهذا في البخاري رحمه الله، لا سيما نريد القرآن بعض القرآن، أي لا يكون القرآن كاملا، إما على سبيل الذكر أو ما شابه ذلك، وسدل به بهذا وبأثر إبراهيم النخعي أنه لا بأس أن تقرأ الآية ونحوها. وسدل أيضا روى، طبعا روى في حديث لا تقضي الحائض المناسك كلها إلا طواف البيت، لقوله لعائشة إيش؟ افعل ما يفعل الحاج إلا الطواف، ومعروف أن الحاج يقرأ القرآن ويذكر الله، فدل على قراءة القرآن وذكر الله لا يشترط له الطهارة، وهذا مذهب البخاري وهو الصحيح أنه لا يشترط له الطهارة، نعم تقرأ لكن غير مس، إنما تمسه بحائل، لأن الحديث قد جاء في النهي عن أن يمس القرآن إلا طهر. قال وفي باب من أمر بإنجاز الوعد، وأخذ من أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالوفاء العهود أو الوفاء بالعهد، ففيه الأمر بالوفاء بالعهد. يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان. كتاب الإيمان، قال وقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني الإسلام على خمس، وهو الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. قال الله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمان وزادهم هدى وآتاهم تقوى ويزداد الذين آمنوا ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقول وأيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقول فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقول وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي، طبعا هذا المعلق، احنا قلنا المعلق ما صغر من أول إسناد، فلقول وكتب عمر ما ساق الإسناد، هذا معلق. البخاري وابن حجر قال أن كل معلقات بسير لازم صحيح إلى من علقها عليه. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن الإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحدث. وكان إبراهيم عليه السلام يقول ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ بن جبل اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود اليقين والإيمان كله، كل هذه معلقات. وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد شرع لكم أي التفسير أوصيناك يا محمد إياه دينا واحدا. وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. دعاءكم أي في الآية ما يعبد بك، قل ما يعبد بك ربي لولا دعاءكم، قال إيمانك. وقال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. البخاري بوب هذا وذكر مذهب اهل السنة والجماعة في باب الإيمان، وقال وهو قول وعمل، وهل بإجماع السلف أن الإيمان قول وعمل؟ وقال البخاري رحمه الله: كذبت عن ألف وأكثر شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل، ما روى البخاري إلا عن أهل السنة من يقول الإيمان أن الإيمان قول وعمل. والمراد القول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح، وذاك تجد عباراتهم تدور كلها حول العمل، وإنما الخلاف كان على أشده في العمل، ولذلك قال الإيمان قول وعمل. أما الاعتقاد فلم تظهر المرجئة أو لم تظهر مرجئة الغلاة اللي هم الجهمية أن الإيمان هو المعرفة إلا بعد عصر التابعين أو في آخر عصر التابعين. أما الذي كان في عهد الصحابة أو آخر عهد الصحابة وعهد التابعين من الهلف هو الإرجاء الذي عرف بالكوفة، وهو إخراج العمل عن حقيقة الإيمان. وذلك السلف نصوا أن الإيمان قول وعمل، المراد بالقول قول القلب، المراد بقول القلب التصديق، وعمل وقول اللسان، مراد بقول اللسان الشهادتان فقط اللي يصح بهم الإسلام، والعمل عمل القلب وهو حركة القلب من التوكل والحب والإخلاص والانقياد والإذعان والاستسلام، حركة القلب. وعمل اللسان وهو كل ما أمر به الإنسان أن يقوله بلسانه، ما زاد على الشهادتين، لأن الشهادتين يعبر عنهم بقول اللسان، وأما عمل اللسان كل ما أمر به العبد أن يعمله بلسان، والجوارح وعمل جوارح ظاهر ما أمر به أن يعمله بجوارح. وأهل السنة يقول الإيمان قول وعمل، وقول وعمل واعتقاد، قول وعمل ونية، قول وعمل ومتابعة السنة، وهكذا. ومراد أن هذه أجزاء كما قال الشافعي رحمه الله، قد أجمع، يقول الشافعي أجمع الصحابة والتابعون وعلماء الأمصار أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي أحدها إلا بالأخر. هذا نص، لا يجزي إيمان بلا عمل، ولا يجزي إيمان بلا قول، ولا يجزي إيمان بلا نية إلا أن تكون مجتمعة. فالعمل عند أهل السنة والجماعة جزء من الإيمان، إذا ذهب العمل كله ذهب الإيمان كله، ولا يمكن يصح الإيمان بلا عمل. ومن قال بأن العمل شرط الكمال فهذا لا شك أنه قول خطأ، وهذا قول مرجئة، هذا قول مرجئة. وذلك لما ظهرت مقالة أهل السنة والجماعة بأن الإيمان قول وعمل، ظهر بعض المرجئة فقال نعم الإيمان قول وعمل، والمراد بالعمل عمل اللسان، لأن اللسان لأن قوله يسمى عمل. وأول من قال بذلك الشباب بن سوار، ولما قيل لما أحمد أن الشباب يقول الإيمان قول وعمل والمراد بالعمل عمل اللسان، أي من أتى بعمل لسان خلاص، قال هذا أخبث ما قيل في الإيمان، لأنه دسيسة خبث، يأتي إلى قول أهل السنة وشعارهم أراد أن يخرج العمل، قال نعم الإيمان قول وعمل نوافقه، لكن أي عمل؟ عمل لسان يسمى عمل خلاص، من أتى باللسان. وهذا للأسف يقدره فقط العلم أن الإيمان قول وعمل، والمراد العمل عمل لسان كما قال ابن رجب، قالوا هذا عيب وتكذيب، معنى ذلك أن الإيمان قول وقول. إذا قلنا مراد السلف بأن العمل عمل لسان، معناه أن عبارتهم أن الإيمان قول وقول، لا شك هذا جهل عظيم جدا وطعن في السلف، وذلك استنكره الإمام أحمد رحمة الله عليه. وذكر إسحاق بن راهويه رحمه الله قال ومن المرجئة، قالوا أمثل المرجئة الذين يقولون أن الإيمان قول وعمل ثم يجعلون ترك الفرائض وغير ذلك، وأن ترك لا يضر في الإيمان، وهذا أمثل أحوال المرجئة. فنص على أن وجد المرجئة من يقول أن الإيمان قول وعمل، لأن بعض الناس اليوم ماذا يقولون؟ يقولون المرجئة متفقون على أن العمل ليس من الإيمان. نقول لا، ما قال لكم ذلك، من المرجئة من قال أن الإيمان قول وعمل ثم قال أن العمل لا يضر تركه، هو من العمل، هو من الإيمان، يسمي العمل إيمان، لكن لو ترك العمل. وهذه الرواية موجودة في رواية حرب الكرمان، في رواية حرب الكرمان الإمام أحمد الإسحاق ذكر ذلك ونقرها، ذكر ذلك، وهذه كتاب طبع يعني قبل فترة، وذلك قل من اطلع عليه. هذا نص يرد على من قال بأن الإيمان قول وعمل، وأن إذا قلنا ذلك فقد برئنا من الإرجاء، لأنه المرجئة متفقون على إخراج العمل. نقول لا، المرجئة متفقون على إخراج العمل من حقيقة الإيمان، ومختلفون هل تسمى الأعمال إيمانا. أكثرهم يقولون أن العمل لا يسمى إيمانا، ومنهم من قال العمل يسمى إيمان، الصلاة إيمان والزكاة إيمان، لكن العمل لو ذهب كله ما ذهب الإيمان، وهذا الذي يقال اليوم. فهذا أحد أقوال مرجع، أحد أقوال مرجع، وإن كان إسحاق يقول هذا أخف أقوال مرجع، لكنه من أقوال إيش؟ المرجع. فالشاهد الإيمان قول وعمل، وأن هذه أجزاء كما قال الشافعي لا يصح إيمان بلا قول، ولا يصح إيمان بلا عمل، ولا يصح إيمان بلا نية، حتى تجتمع كلها. وليس المراد بذلك ايش؟ كل عمل، وانما المراد بذلك ايش؟ ما يصح في العمل كالصلاة وغير ذلك، ويختلف مختلف، لكن أن أن أن أنه لا يتصور أن يكون إيمان بلا عمل، وما قال الإيمان يصح بلا عمل فهذا لا شك أنه خطأ. ثم بعضهم ماذا يقول؟ يقول أن هذا قول في السنة، أن العمل من الإيمان لكنه شرط تمام. يقول هذا إجماع. نقول كيف يكون إجماع والسلف مختلفون في تارك الصلاة؟ أنت لو كان العمل شرط، لو كان العمل شرط تمام، لا أجمعوا على أن تارك الصلاة ليس بكافر، صح ولا مصح؟ قلنا كيف؟ إذا لماذا اختلفوا؟ كيف يرقى إسحاق إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر؟ يقول إجماع، ومحمد بن نصر المروزي يقول إجماع الصحابة على أن تارك عمل كافر، أي هو القول الصحيح. إذا كيف العلماء مختلفون بتارك الصلاة تقول أن أهل السنة مجمعون على أن العمل شرط كمان؟ هذا تناقض. وإذا كل من نقل عنه أنه يقول الإيمان أن العمل شرط كمان وهو يرى أن تارك الصلاة كافر، هذا يفسد قوله. وذكرت ذلك لبعضه، فأنت الآن تقول ابن تيمية يرى أن العمل شرط كمان، كيف ابن تيمية يكفر تارك الصلاة؟ كيف يكون شرط كمان ويكفر تارك الصلاة؟ يستقيم هذا؟ كل شخص صح على تعبيرك. ومن قيد في رسالة يكفر تارك الصلاة، ذاك هذا مجهل، هذا مجهل، وهذا خطأ لا شك أنه خطأ. لكن ليس كل من قال يسمى مرجئ، لأنه يقال أن قبيل خطأ إذا كفر بدليل السنة ونصف السنة، لكن التبس عليه هذه المسألة فهذا من قبيل الخطأ الذي قد يقع من بعض أهل السنة والجماعة. فالبخاري رحمه الله عمل أو ذكر هذا، وهو قول وعمل. ثم هذا الكتاب كتاب الإيمان أكثر يدور حول تقرير هذه المسائل، وهي أن الأعمال من الإيمان، وكان الصراع على أشده في منزلة العمل، هو الصراع. قال ويزيد وينقص، ذكر هذا أصلا لأهل السنة، الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، قول وعمل ويزيد إيش وينقص، والزيادة تكون إيش في في في, في التصديق وفي القول وفي العمل، في التصديق وفي القول وفي العمل، فالتفاوت كما أنه يقع في الأعمال هو ظاهر، فمن زاد عمله زاد إيمانه، وكما يقع في الأقوال كذلك يقع في التصديق. بل نقل محمد نصر المروزي إجماع العلماء على أن التفاوت يقع في التصديق أيضا، تصديقنا كتصديق البكر، تصديق. ولذلك ذكر أبو خير رحمه الله قال ولكن ليطمئن قلب إبراهيم، معناته أن هناك زيادة في اليقين، كان إبراهيم على يقين لكن لما عاين كيف يحل الله الموت زاد يقين، فوصل مرتبة كما قيل عين اليقين إلى مرتبة حق اليقين، وهو يعاين الشيء معاينة، فالتفاوت يقع في التصديق أيضا. فمن كان إيمانه عن مشاهدة وعن معاينة يختلف عن إيمان إيش؟ عن سماء، ليس المخبر وليس المخبر كالمعاين، وهذا أمر معلوم. قال ويزيد وينقص، قال الله عز وجل ليزداد إيمانا مع إيمان، يسوق الأدلة الآن على زيادة الإيمان، وكل شيء زاد فهو قابل زيادة كان إيش؟ ناقص، وكل ما يزيد فهو قابل لينقص. قال ليزدادوا إيمانا مع إيمان وزادهم هدى وأثام تقوى، زادهم هدى مراد بالهدى هنا فعل الطاعة، أي زادهم هدى وزادهم طاعة وزادهم إيمان، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، هذا صريح في زاد الإيمان، وقوله أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، فدل على الإنسان يزداد الإيمان، وقوله فاخشوهم فزادهم إيمانا، مراد هنا زاد الإيمان ثباتا، وهذا يفتي القول من قال بأن زيادة الإيمان المواردة في الآيات أن زيادة أحكام، يعني الله ينزل آية فيؤمن بها فيزداد إيمانه، هل الآية ما نزل شيء؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، هل نزلت آية؟ لا، هذا نص كما ذكر ذلك أبو عبيد في كتاب الإيمان، وقوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، ليس عند نزول آية وحكم جديد، وإنما زيادة يقين وثبات، فدل على أن الإيمان يزيد في القلب كما أنه يزيد في الجوارح ويزيد في اللسان. قال والحب في الله والبغض في الله من الإيمان، أي إذا كان، يعني كان البخاري يقول إذا كان الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، والمعلوم أن الحب والبغض يزيد ما يزيد، يزيد وينقص، اليوم تحب هذا وبعد غد تبغض اليوم تحب، فهو بزيادة نقصان، فإذا كان هذا من الإيمان وهو يزيد وينقص دل على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا رب الحديث أن المسلم قال إيش الحب أو صغر الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، فإذا كان هذا من الإيمان وهو يزيد وينقص دل على أن الإيمان نفسه يزيد وينقص. قال وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن الإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسنن، فمن استكملها استكمل، هذا هو الشاهد، أن الإيمان شرائع وحدود، من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فدل على أن هناك ناس من استكمل إيمانه وهناك من لم يستكمل، فالناس متفاوتون في الإيمان بحسب إيش قيامه بما أمر الله تبارك وتعالى. وهذا نص من عمر على أن الإيمان يزيد وينقص وأن الناس يتفاوتون فيه. قال: فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أموت فما أنا على صحبتكم بحدث. هذا زاد الدنيا عمر، فما أنا على صحبتكم بحدث، مو حديث على الدنيا ولا على أهل الدنيا. وهذا كما ذكرنا ظاهر في ثوابت الإيمان، وأنه يكمل باستكمال شرائعه وينقص بنقصان شرائعه والشرائع من عمله. ففيه هذا الأثر فيه زيادة الإيمان، وفيقول الإيمان إيش؟ أن من الإيمان ما هو عمل. قال: من الإيمان فرائض وشرائع وحدود وسنن، فمن استكملها استكمل الإيمان. والمعلوم أن هذه الشرائع ما هي؟ أعمال، صلاة وزكاة. فهذا ابن عمر من عمر رضي الله عنه أيضا نص على أن الأعمال من إيش؟ من الإيمان، أنه يعني جعل الإيمان كله يمثل هذه الشرائع والحدود وغير ذلك، فكلها إيش؟ أقوال وأفعال. فهذا الأثر فيه أن الإيمان يزيد وينقص، وفيه أن الأعمال من الإيمان لأنها من شرائع الإيمان، فمن أتى بها فقد كمل إيمانه. وقال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. هذه العزيادة إيش؟ الإيمان، وأن التفاوت قد يقع في الاطمئنان. هو كان موقن، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أراد أن ينتقل من مرحلة عين اليقين لحق اليقين. قال: هناك اليقين وهناك عين اليقين وهناك حق اليقين. الإنسان قد يوقن، وهذا مبني على الأدلة وعلى قوة الأدلة والتفكر، فيوقن الإنسان بالشك، فإذا رآه وعاينه كان ذلك إيش؟ عين اليقين. فإذا دخله كان حق اليقين. إنسان يؤمن بالجنة يوقن بها، فإن رآها وصل مرتبة إيش؟ عين اليقين. فإن دخلها كان ذلك حق اليقين. فأراد إبراهيم أن يفصل لمرحلة حق اليقين. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. فدل على تفاوت الإيمان، وأن من يزيد بهذه الأعمال. اجلس بنا نؤمن ساعة، أي تذاكر القرآن، تذاكر أحكام الله جل وعلا، وأن الإيمان يزداد بذلك. قال: وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. يقول العلماء أن اليقين هو العلم الحاصل القلب بعد النظر والاستدلال، العلم الذي يصل القلب بعد النظر والاستدلال حتى يوقن الإنسان. وليس مراد ابن مسعود رضي الله عنه أن الإيمان هو التصديق كما استدل به بعض المرجئة، وإنما مراده أن أصل الإيمان اليقين، وعنه تنشأ أعمال القلب والجوارح واللسان. فكان أصل الإيمان أي كأنه جعل كما قال الحج عرفة، وكما قال الدين النصيحة. فمراد الإيمان يقين كله، فمن قوي يقينه نتج عنه العمل، ولا يمكن يكون إنسان موقنا ولا يخرج منه عمل ولا صلاة. وذلك من لم يخرج منه عمل فقط يدل عليه على أنه لم يوقن ولم يؤمن. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما خاك في الصدر. ما خاك في الصدر يعني يقع في القلب والصدر ولا يشرح، أي شيء يقع في قلبك ولا يشرح نفسك تجد منه انقباض، هذا الذي ما حاك. يقول: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما خاك في الصدر. طيب مراده هنا خصال التقوى، أي خصال الإيمان، أي لا يبلغ العبد حقيقة التقوى وحقيقة الإيمان حتى يدع ما خاك في الصدر، أي يتورع عما يشك فيه ويترك مشتبهات وما يخاف منه وما يريبه ويتركه، فهنا يقع. هذا الحديث هذا الأثر يدل على إيش؟ على أن الإيمان يتفاوت، وأنه يقع، وأن ترك ذلك من الإيمان، لأن التقوى مربيها إيش؟ التقوى والإيمان كلها مسميات مسمى واحد. وقال مجاهد: شرع لكم، قال: أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. والمراد أن الشريعة هي الدين، والدين إنما هو الإيمان والعمل، لأن البخاري كما سيأتي ممن لا يفرق بين الإسلام والإيمان، يقول الإسلام والإيمان شيء واحد والدين شيء واحد. فالإسلام والإيمان والدين عنده إيش؟ مترادفة لا يفرق. هو مذهبه هذا محمد بن نصر المروزي، والصحيح طبعا كما سيأتي أن الإسلام والإيمان يفترقان ويجتمعان بحسب اجتماعهم وافتراقهم. فالشأن أنه قال: أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. فالدين هو الإيمان، الدين هو الإيمان. لذلك قال أوزاعي في تفسير الآية: الإيمان والعمل. شرع لكم من الدين ما وصينا به، شرع لكم من الدين ما وصينا به نوح والذي أوحينا إليه. يقول أوزاعي تفسيرها: الإيمان والعمل، أي شرع لك الإيمان والعمل. فدل على أن هذا قد شرع، وأنه هو الدين، والدين يتفاضل الناس فيه. وقال الشافعي رحمه الله في رده على المرجية: ليس عليهما حج من هذه الآية، وهي قوله دين قيمة. أي أن كل آية يؤمر الناس بها في الدين يدل على دخول الإيمان، لأن معلوم أن الصلاة والزكاة الأعمال كلها من الدين. المرجئة لا ينكرون أن الصلاة من الدين، فإذا قلنا بأن الدين هو الإيمان وهي أعمال دل على أن الأعمال إيه؟ من الإيمان. فذلك قال الشافعي ليس عليهم أحج أو أحج من هذه الآية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فإذا كان الدين هو الإيمان داخل في الدين، والصلاة والزكاة من دين قيمة، دل على أن الأعمال من الإيمان، فجعلها حجة عليه. وبهذا احتج البخاري رحمه الله. وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا، أي في قوله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال سبيلا وسنة. فسر ابن عباس الشرعة بالسبيل، والسبيل هو الطريق الموصل إلى غيره، فيصير كالمدخل كالشرعة شرعة الماء مدخل. وفسر المنهاج بالسنة، والمنهاج هي الطريق الواسع، ولا يقال للطريق منهاج إلا إذا كان واضحا، ولكن المنهاج هو الطريق الواضح البين. فقال لكل جعلنا منكم شرعة، أي سبيلا تسلكونه وتطبقونه وتدخلون فيه، ومنهاجا أي سنة تعملون بها. فجعلهم سبيل يسلكونه وجعلهم سنة. قال ودعاؤكم إيمان، قل ما يعبر بكم ربي لولا دعاؤكم. فسر الدعاء بالإيمان، البخاري فسر الدعاء بالإيمان. وفي نسخة البخاري أحد نسخ الصحيح، ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان، يقول البخاري ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان، والدعاء والعبادة والعمل. لو قل ما يعبر بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا إيش؟ عبادتكم، لولا عبادتكم. فإذا كان معنى الدعاء هو الإيمان وهو العمل، دل على العمل من الإيمان. لو قل ما يعبر بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا إيمانكم، بما ثبت لهم الإيمان وسمي دعاء؟ في الدعاء والعبادة، فكل ذلك يدل على العمل من الإيمان. وبهذا استدل به. قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان، كلاهما من الثقات المشهورين، عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا الإسناد كما قيل كله مكي، كل هؤلاء مكيون. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. البخاري رحمه الله أدخل هذا الحديث في بيان أن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص. لماذا؟ لأنه لا يرى التفريق بين الإسلام والإيمان، فكل ما جاء في الإسلام فالإسلام والإيمان عنده يشبه. فالحديث فيه أن الإسلام قد بني على هذه، وفيه أن الصلاة من الإسلام، والإسلام عنده مرادف للإيمان. معنى ذلك أن الأعمال كلها إيش؟ من الإيمان، والصلاة من الإيمان، والزكاة من الإيمان، لأن الإسلام مرادف للإيمان. وهذا كما ذكرنا هو مذهبه، فهو لا يفرق بين الإسلام والإيمان، فيكون العمل من الإيمان. طبعا هذا الحديث فيه أن زوال هذه الأركان زوال للإيمان، وهذا ظاهر للتأمل. قال بني الإسلام على خمس، فجعلها أن الإسلام إيش؟ أركان، أن الإسلام مبني عليه، أي هذه أركان الإسلام التي قد بني عليه. والمعلوم أن زوال أركان زوال إيش؟ للشيء. زوال أركان الشيء زوال له، فإذا زالت هذه الأركان قد زال الإسلام وانهدم وانسقط. فلا أحد يمكن يبقى بناء بلا أركان، لا يمكن. فكيف إذا قال الإنسان عمود الإسلام الصلاة، أي عمود الذي يقوم عليه، فإذا سقط الصلاة سقط. فهذا الحديث يدل على أن تارك هذه المباني كافر، أن تارك هذه المباني، وهذا قول عامة أهل السنة أن من ترك كلها أنه كافر، وخلافهم في أحادها فالصلاة أكثر. وقد نقل محمد بن نصر المروزي وإسحاق وغيرهم إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر، وهذا هو الصحيح. وقال بعض العلماء يدل على تاركها كافر أنها لو لم تكن أركان، لو كان زوال هذه الأركان لا يجب الإيمان به، إذا ما ترغ بين غيرها. إذا قلنا ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الحج قلنا يجب بها، إذا لم تكن أركان إذا معنى ذلك أن أركان الإسلام أركان الإسلام الصدق والعفاف والصلاة بين الوالدين. فالحديث فرق وجعل الأركان محصورة في هذه الأشياء، فمعنى ذلك أن تركها ليس كترك غيرها. فلو كان لا يجب الإيمان بزوالها لم يكن فرق، لم يكن هناك فرق بين هذا ولا غيرها. وسماها كان جعل بناء عليها، لأن البناء لا يتم إلا بها، فكيف يتم الإسلام والإنسان بلا هذه الأركان؟ ثم قال البخاري رحمه الله: باب أمر الإيمان. وقول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكة الكتاب والنبيين وأحسن على حبه القربى والمساكين والإسلام المساكين من السبيل إلى أحد آية. قال: يا قولي أولئك هم المتقون. وقوله: وقد أفلح المؤمنون الآية الذين هم بصالح خاشعون الذين معنهم يعملون. فذكر الله جل وعلا خلال وخصار الإيمان. قال: باب أمر الإيمان في رواية أو في نسخة: باب أمور الإيمان، يعني هذه كلها على شأن الإيمان. فدل عن الإيمان قول أقوال وأعمال واعتقادات باطنة وظاهرة. قال: حدثنا محمد، فقال البخاري كما ذكر في الحاشية تعالى، قال: حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسهدي كما ذكرنا، قال: حدثنا أبو عامر العقد، احفظوه، أبو عامر العقد من التفاق مشان اسمه عبد الملك بن عمرو بن قيس، قلنا الكنى مشهورة، مشهور بكنيته، مثل أبو اليمان حكم نافع، أبو النعمان محمد بن عمرو، كم كنى مر علينا الآن؟ ثلاثة: أبو النعمان محمد الفضل السدوسي منقب بها، وأبو اليمان حكم نافع، وأبو عامر العقد أيضا التفاق مشاهير اسمه عبد الملك ابن عمرو بن قيس، وهو ثقة مشهور. قال: حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن عمار عن أبي صالح، وأبو صالح اسمه ذكوان الصالح، احفظوه، هذا مصدق مشاهير التاريخ، ولا يكاد يسمى إلا بكنيته، اسمه ذكوان السمان، أحد مشاهير الرواة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، سمع أنه كان أبي السمع. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث فيه أن الإيمان شعبة، وجاء في لفظ مسلم: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها ما قلنا عن فريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. هذا في لفظ مسلم. فذكر مثالا لقول الأصل الإيمان، وأعلاها القول، وذكر ما قال عن طريق وهو العمل، وذكر الحياة وهو شيء في القلب. فدل عن الإيمان قول وعمل واعتقاد، أمور باطنة قلبية وأمور قولية وأمور فعلية. والحديث اختلفت ألفاظه، جاء الإيمان بضع وسبعون شعبة، وجاء بضع وستون، وجاء الإيمان سبعون أو اثنان وسبعون، وجاء ستون أو سبعون، وذلك اختلف العلماء فيه، هل هي بدء الحصر؟ منهم قال أنها محصورة بهذا العدد، وذلك تتبعها كثير من العلماء، أو ابن حبان والحليمي والبيهقي وغيرهم، مؤلفوا فيها كتبا أو صرح لقريب لهذا العدد. وقال بعض العلماء: ليس المراد بذلك أنها محصورة بهذا العدد، وإنما المراد بذلك تكثير التعداد. وقال بعض العلماء أن المراد بذلك أن أشرف خصال الإيمان، أو أن أصول الإيمان تعود إلى هذه، أي أنها أشرف خصال الإيمان وأعلاها، لأنه إذا كان الإيمان عندنا في سنة قول وعمل واعتقاد، فهل يمكن يحصل بالسبع سبعين؟ أبدا. لو أردت أن تعدد كل قول وكل عمل وكل اعتقاد لطار زاد عن السبعين، الأعمال قولية تزاد عن السبعين، فكيف القولية؟ كيف بالفعلية؟ وذاك الصحيح والله أعلم أنها ذكر على السبيل إما أن يقال أن هذه أصل الإيمان، أو أنها أشرف خصال الإيمان، أو أنها تعود إلى هذه، أو أن مراد ذلك تاريخ، مراد ذلك تكثير التعداد. والعرب كانت بين الأراضي تكثر، قال السبعين، إن تستغفر لهم سبعين مرة، أنا سبيل مبالغة والكثرة، لا أعلم أنك لو استغفرت 71 مع استغفر لهم، لا. وهذا أقرب ما قيل والله أعلم. قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. شعبة جزء تدل عن الإيمان إيش؟ أجزاء. وطبعا لا يستلزم ذلك أن من ولد في شعب الإيمان يكون مؤمنا حتى يأتي بيصل الإيمان، فالصدق شعبة، لكن هل من صدق كان مؤمنا؟ نقول لا. الوفاء شعبة، الزكاة شعبة، البر الوالدين شعبة، وهكذا. لكن لا، يعني الشعب قد تولد في الإنسان ولا يكون مؤمنا حتى يأتي بأصلها وهو التوحيد. كما أن الشعب من الكفر شعب، ولا يكون من وجد في شعب من الكفر كافر حتى يأتي بأصل الكفر. قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. الحياء يكون خلق يبعث على اجتناب القبيح، ويمنع من التقصير في حق كل ذي حق، حق الله، حق الوالدين، حق الناس، ويمنعك هذا الحياء من ان يمنعك من فعل القبيح، تتنجح ما يقبل عند الله، ما يقبل عند الناس، ما يقبل عند أهلي، هذا شمل الحياة. ولذلك هذا الحياة القبيح، بعض الناس مثلا لو إنسان ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر حياة، هذا ليس حياة، بل هذا يسمى خبر جبن. يعني الحياة لم يعيش من التقصير، ولا شك أن ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر تقصير، فهذا ليس حياة ولكن ضعف. إنما الحياة إذا خلق يبعث بك أو يبعث فيك أن تتسلب القبيح وأن توفي كل ذي حق حق، إن تركت حق الله حق الوالدين لم تغن الواجب لم يكن ذاك شيء. الحياة إنما هذا خوف وضعف وجبن ومهانة. قال الحياة صعبة من الإيمان. والبخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث اللي يدل على نفي الإيمان عمن لم يتصف بهذا، يدل على أنه في انفصال الإيمان. الحياة شعب الإيمان أليس كذلك؟ فعلك أن الإيمان أن الإنسان الذي ليس في حياة وهو جزء من الإيمان نقص إيمان، نقص إيمان. ويبقى ذلك في الحديث الآخر عند مسلم أعلاها قول لا الله وأدناها ما قل هذا على الثاني، فدل على أن من لم يتصف بهذا قد نقص إيمانه، وأن هذا انفصال الإيمان، وأن الحياة من انفصال، خص انفصال الإيمان. فما لم يأتي بها فقد نقص إيمانه ولم يستكمل إيمانه. فالإيمان بضع وستون شعبة، نقصت شعبة نقص إيمانه. فأدل على تفاوت الناس بالإيمان، وأن الإيمان شعب، منها أقوال ومنها أفعال. قال المؤلف رحمه الله، قال باب حب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الإيمان. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال عن قتادة عن أنس قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب لي من والدي وولدي والناس أجمعين. حدثنا آدم بن أبي إياس شيخ البخاري مشهور، وشعبة هذا عاد شعبة ما تعرفونه، مش شعبة بن حجاج أبو بصاء أول من تكلم عن الرجال في العراق، وهو كما يلقب بأمير المؤمنين في الحديث. عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي بن الخطاب، وهذا كما قيل أحفظ من روى الحديث، ربما كما قيل من ينافسه في حفظ البخاري المقيم، فهذا حافظة حافظة، وكان آية في الحفظ آية عجوبة، وهو من ثقات المشاهير، قد عرف بالتدليس واشتهر به، عرف بالتدليس واشتهر به. لكن شعبة كان إيش ما إذا سمع قتادة يقول عنه من حدثك، يجلس إلى هنا حتى يخبره. ولكن إذا وجدت شعبة روى عن مدلس بالعنعنة فلا تحتاج تفتش، هل صرح التحديث تحديثا من الشعبة. وكان شعبة يقول قد كفيتكم تدليس ثلاثة، كفيت تدليس قتادة وأبو إسحاق السبيعي ولا كفيت تدليس، ما يقول حدثنا إلا وينشل له من حدثك، سمعت من أنس، سمعت من أنس، سمعت من فلان. فهذا يفيد بأن شعبة إذا روى عن مدلس بالعنعنة لا تحتاج تفتش، لا تحتاج تفتش. ومثله يحيى بن سعيد القطان أيضا، أن تلميذه أخذ عنه المنهج. وبمناسبة يحيى بن سعيد القطان من حفظه لما الثوري رحمه الله لما طلبه بجعل منصور ليتولى القضاء فهرب وكان بين الإبهار، فذهب عند تلميذه عبد الرحمن بن مهدي. طبعا أهل الحديث ذهب مذاكرة حتى لا ينسوا الحديث، وهو قد استخر إليه، فقال لي عبد الرحمن المهدي ابعث لي أحد أصحابك وذاكر معه الحديث. فبعث له بيحيى بن سعيد القطان، وكان أول لقاء، فالتقى بيحيى بن سعيد القطان وذكره. فلما خرج خليل قال قد جئتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، من قوة حفظه. وقال الإمام أحمد رحمه الله أعلم لما قيل في حديث أن فلان وفلان وفلان قد خالف شعبة، ذكر منهم شيء ذكر منهم حفاظ، قال لو خالفوا يحيى، قال لو خالفه مئة لأخذت بقول يحيى. هذا على أنه جبل قوي جدا في الحفظ معتدل، وهو تلميذ شعبة أخذ عنه الشدة في الحديث والتحديث. وكان شعبة يقول لي إذا رأى المحدثين يقول لو يقول إيش رؤية اليهود النصارى أحب إلي من رؤيتكم، لأنه يدعون الحديث ويخاف أن تكون له لم تكن له أغنية يشغل الحديث. وكان يقول أن هذا علم يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ طبعا هذا إيش أن لم تكن لك نية فلا تدخل فيه الحديث، سيأخذ عمرك ومالك. قال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولدي والناس أجمعين. هذا الحديث فيه نفي الإيمان، نفي الإيمان. والمعلوم أن نفي الشيء لنفي شيء منه يدل على ذلك واجب، لأنه لا ينفى الشيء أو لا ينفى حقيقة الشيء إلا لنفي أمر واجب فيه. لا ينفى الشيء لنقص كمال، لا ينفى الشيء لنقص كمال. فإذا قيل لا يمنع أحدكم حتى يكون كذا يدل على واجب، لأنه لو لم يكن واجبا لما صح نفي الشيء. لأن لو كان مراد، لو كان يصح يقول لم تصلي وأنت قد تركت أمرا إيش مستحبا لصار كل الناس لم يصلوا، لأن كل الناس لم يأتوا بجميع مستحبات الصلاة. وذلك هذه قاعدة أنه لا ينفى الشيء إلا لنفي أمر واجب فيه. فإذا قيل مثلا لا يمنع أحدكم حتى يدل على وجوب ذلك، لا صلاة إلا لمقرأ من القرآن يدل على وجوب ذلك، وليس أن يقال أنه لا يقرأ أو لا صلاة بمعنى لا صلاة كاملة، لا. إنه كان لو كان المراد بذلك نفي الكمال لا صح نفي الصلاة عن كل أحد، ولو صح نفي الإيمان لنفي مستحبات لا أصح أن ينفى الإيمان عن كل الناس، لأن هل كل الناس أتوا بكل مستحبات الإيمان؟ لو قلنا أنه يمكن ينفى الإيمان الشخص لفقد أمر مستحب لكان كل الناس يسمون منه بهذا المعنى، لأن لم يحقق أحد الإيمان إيش كله، وهذا يدل على بطلان، هذا لا يمكن، هذا باطل. فدل هذا على أنه إذا نفي الشيء لترك أمر فيه يدل على أن هذا الأمر واجب. وبهذا استدل البخاري رحمه الله قول لا يمنع أحدكم حتى أكون أحب إليه، نفى الإيمان عمن لم يكن متصلا بهذه الصفة، نفى الإيمان عمن لم يكن متصلا بهذه الصفة، وهذا يدل على أن حب الله وحب رسوله وأن يقدر أن يكون الله جل وعلا ورسوله أحب إليه، أو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين، أن هذا من خصال الإيمان. من أين أخذ ذلك؟ لأنه قد نفي الإيمان عمن لم يتصل بهذا، فدل على أن حب الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من حب الولد والوالد والناس أجمعين من خصال الإيمان، لأنه نفي الإيمان لفقده، فدل على من خصال الإيمان. ويدل على الإيمان يشمه أيضا قلبية. وما هي علامة المحبة؟ علامة المحبة يعني كيف يتحقق؟ هل هو فعلا قد توفر فيها الأمر الواجب؟ هل فعلا هو يحب النبي عليه الصلاة والسلام أحب من والدي والدي والناس أجمعين؟ قال بعض العلماء علامة المحبة الموافقة في جميع الأحوال. إن رأيت من نفسك أنك موافق للنبي عليه الصلاة والسلام في جميع أحوالك وفي جميع شؤونك فاعلم أنك متصل بهذه الصفة. وإن رأيت أنك تقدم أمرا من ولد أو والد أو دنيا تؤثرها أحيانا فتترك بعض ما أوجب الله عليك فاعلم أنك لم تصل هذه المرحلة. فمن وافق النبي عليه الصلاة والسلام في كل أحواله فهذا الذي قد حقق ذلك تلك الدرجة على سبيل الكمال والتمام. قال باب حلاوة الإيمان، أخشى أن كنت تعبتم بس طيب إلا ربع إن شاء الله نطول. قال باب حلاوة الإيمان، الإيمان له حلاوة والطعم كما ذكر هناك طعم يذوقه المؤمن وهناك حلاوة. قال حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب، سليمان بن حرب من الثقات المشاهير، وهذا سليمان حرب من شيوخ شيوخ البخاري. سليمان بن حرب قد روى عنه الإمام أحمد وإسحاق، وهذا كله شيوخ البخاري والحميد وأبو الفضل أبو نعيم الفضل اللكين، كل هؤلاء روى عن سليمان هو شيخه، فأدركهم البخاري في هذا الشيخ، فقد شارك شيوخه في هذا الشيخ. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة. شعبة البخاري تبع تلاميذ شعبة أدركهم البخاري عمرو، كثير من تلاميذ شعبة وابن عيينة عمرو، وذاك أدركهم البخاري. فتجد البخاري مثلا يروي عن ابن عيينة والواسطة واحد مثل حميدي، لكنك لا تجد البخاري يروي عن الثوري إلا في الغالب بواسطة رجلين، ولا أدري هل روى بواسطة واحد أم لا، لكن يروي بواسطة رجلين. لماذا؟ لأن الثوري أكثر أصحابه توفوا ولم يدرك من البخاري، والثوري ما كان متقدما، لكن شعبة وابن عيينة تلاميذ معمر كسلام بن حرب أدركه البخاري، فتجد البخاري يروي عنه بواسطة رجل واحد، ليس بين من شعبة في بعض الحديث لا واحد وابن عيينة، مثل حميدة ذكرناه، قلنا حدثنا الحميدي عن سفيان. فالحميدي ما أدرك الثوري، يعني الثوري توفي سنة 156 وابن عيينة أظن توفي سنة 197 أو 178 أظن 197. فالشاهد أن هذا ما يعني ظفر به البخاري عن هؤلاء أساطير. طبعا شعبة وابن عيينة هؤلاء أساطير الرواية، وأنت إذا رأيت الأسانيد تجد كما قال من المدينة الإسناد يدور في طبقة التابعين على ستة، وهم يحيى بن كثير وقتادة وأبو إسحاق والأعمش والزهري وأظن عمرو بن دينار عدل سادس، عمرو بن دينار ستة. قال وجدت علم هؤلاء انتقل إلى 12، الثوري وابن عيينة وأحمد بن زيد وشعبة وذكر منهم ويحجر قطمة ذكر منهم كثير. فالشاهد أن هؤلاء كما يسمون أساطير الرواية سنين فرغات بن علي، فكون البخاري يظفر بمثل هذا ويظفر بشيوخ أو بتلاميذ شعبة الكبار يدركهم، هذا بالنسبة له مثل ابن عيينة فرض بن لقيم شيخ من شيوخ الإمام أحمد، مع ذلك أدركه البخاري لأنه معمر. قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة منه. أوسق من روى عن قتادة شعبة والثوري وهشام الدستوائي. أنا أذكر هذه الأمكنة حتى تروا أن البخاري رحمه الله أن أسانيده أصح الأسانيد. أوسق من روى عن قتادة هؤلاء ثلاثة، وأوثقهم هو عفوا سعيد بن أبي عروبة، وأوثقهم سعيد بن أبي عروبة أوثق هؤلاء، لكن سعيد بن أبي عروبة لكل ما في حفظه في غير قتادة. وذاك البخاري في الغالب ينتقي من رواية شعبة وسفيان أكثر. فالشاهد أن أوثق أصحاب قتادة هؤلاء الأربعة، وأوثقهم على إطلاق سعيد بن أبي عروبة، فهؤلاء هم يسمون الطبقة الأولى من طبقة الرابعة عن قتادة. قال عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، هذا فيه أن الإيمان حلاوة قد يفقدها من مرض قلبه. مريض القلب يفقد هذه الحلاوة ولا يجدها، مريض القلب يفقدها كما يفقد المريض طعم الطعام، يأكل الطعام الطيب ولا يجد طعمه، كذلك إيش الإيمان الحلاوة يفقدها من مرض قلبه بأمراض الشبهات أو الشهوات وغرغس الذنوب والمعاصي، يفقد الحلاوة فلا يجد انشراحا في الصدر ولا حلاوة. وتلك الحلاوة هي التي ذاقها أولياء الله تبارك وتعالى المتقون عندما قاموا بين يدي الله جل وعلا وفرحوا بقيام الليل وفرحوا بالأعمال الصالحة وأسروا، كانت سرائرهم أعظم من ظاهرهم. يكون علامة الصلاح والإحسان أن تكون سريرتك، أن تكون أن يكون باطنك وظاهرك سواء. قال وأكمل منه أن تكون سريرتك أعظم من باطنك، لأنك تخفي من الأعمال ما لا تظهرها. وهكذا كان السلف رحمه الله على هذا المنوال. فالشاهد أن هذا الإيمان بحادث أن يسعى إلى إيجاد حلاوته ويبعد عن نفسه أمراض القلوب، وأن يعتني الإنسان بأمراض القلوب حتى يتخلص منها. قال وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، من كان الله جل وعلا ورسوله أحب إليه مما سواه، أي لا يقدم على محبة الله جل وعلا ورسوله أمرا أبدا. كيف تنشأ محبة الله؟ كيف إنسان يحب الله تبارك وتعالى؟ محبة الله تنشأ أولا من معرفة صفات الله جل وعلا. فإنما إذا عرف الإنسان جلال الله وجمال الله وعظمة الله أحبه، ولذلك الناس يحبون العظيم، والرجل قد تذكر صفاته ويحبه الناس لعظمة ما اتخذ منه، فكيف بالله تبارك وتعالى؟ ولذلك من أعظم ما يجب محبة الله التأمل في عظمة الله وفي ملاه الصفات. وابن القيم رحمه الله عندما يذكر أسباب زيادة الإيمان أول سبب يذكر يقول تأمل صفات الله جل وعلا وتفكر أسرع. الله جل وعلا هذه نهاية الآيات، إن الله كان عليما حكيما وكان الله غفورا رحيما والله سميع عليم. هذه أسرار، لو تأمل الإنسان كيف يختم الله جل وعلا هذه الآيات بهذه الصفات العظيمة لدلت على معاني عظيمة جدا، الإنسان يعتني مثل هذا. وأيضا محبة الله قد تنشأ أيضا من أن يتفكر بنعم الله، فالتفكر بنعم الله يحب. لكن تجد الناس يقول إن الناس إما يحبوا إما لإنعام عليه، والقلوب قد جبلت على إيش محبة من أحسن إليه، وإما يحب الشخص أيضا إيش لجماله، وأن يحب الشخص لعظمته وما اتصل به. فالله جل وعلا جمع الجمال كله وجمع العظمة كله وجمع النعمة كلها، وما بكم من نعمة فمن الله، فمن تفكر في هذا وتأمل نعم الله أحب الله تبارك وتعالى. ومن أحب الله جل وعلا التزم طاعة، ولذلك الله جل وعلا يذكر بني صلب نعمه ويعدل عن نعمه عليه، يا بني صلب اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ولذلك الإنسان عليه أن يعبد نعم الله على الناس حتى يحبب حتى يحبب هؤلاء الله جل وعلا، يجعل يعني يحيي قلوب هؤلاء بتعدي نعم الله تبارك وتعالى. قال: ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله. هذه قضية تنشأ عن محبة الله، أن يصبح محبتك للناس فرعا عن محبة الله جل وعلا. تحبهم لا لأن ابن عمك، ولا لأنه جارك، ولا لأنه قريبك، أو أنه سافر، أو ما شابه، أو أنه يوافقك في هواك، وإنما تحبه لله. فهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وهذا إنما تنشأ عند القلب الحي، قلب الذي لم تعلوه الأمراض ولم يعلوه الريب. قال: ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قضاه الله منه كما يكره من قبل الله. من يكره أن يعود، هل يفهم من ذلك أن الإنسان كان في الكفر؟ قال بعض العلماء: يعود بمعنى يصير، إن العود بمعنى تأتي معنى صار، كما قال تبارك وتعالى عن قصة شعيب: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، أي ما يكون لنا أن نصير في الكفر. تقول فعلت فعاد كذا، أي صار. وقال بعض العلماء: بل أصل الإنسان أنه في ظلمة وجهل، كما قال جل وعلا: يخرجهم من الظلمات إلى النور، وهي ظلمات الجهل وظلمات الضلالة والحماية. وذكر الله: اختص من عباده من يوفقهم لهدايته ولنوره. قال: فأصل الإنسان أنه جبل على الظلم والجهل فيخرج من هذا إلى هذا، ولكن الأفضل والله أعلم أن يكره أن يعود أن يصير، لأن العبد قد خلق على التوحيد، أما كان إيش من طبعه أنه يميل الجهل والظلم، لكنه خلق على الفطرة. فعدل عن الإنسان لم يكن في جهالة وشرك، وإنما كان على الفطرة، لكن مراد أنه كان ظالما جهولا، أنه يميل نفسه تميل للظلم وإلى الجهل. ومن يكره أن يعود في الكفر أن يرجع إلى الضلالة أو يصير فيها بعد أن أنقذه الله منه بالهداية، النور والإيمان والتقوى، كما يكره أن يلقى في النار، أن يكره ذلك كما يكره هذا. هذا لا شك يدل على إيش؟ على خوف شديد. الإنسان الذي يكره هذا يدل على خوف شديد، أي أنه يحرق في النار ولا يعود إلى المعصية والكفران بالله تبارك وتعالى. قال: لا شك أن هذا الصفات مثلا وجد الإنسان وجد حلاوة الإيمان وأصبح قلبه إيش؟ حيا بذكر الله تبارك وتعالى. قال البخاري: قال المهلب خرجه في كتاب الإكراه في باب من اختار الضرب والهوان والقتل على الكفر، أن هذا إيش مما يمدح به الإنسان. خرجه لقوله: ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قضاه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، أي أن الإنسان قد يختار الضرب والهوان على الكفر محبة لله جل وعلا وكراهية الكفر، وأن هذا يدل على حلاوة الإيمان وعلى قوة الإيمان، لا أنه واجب، ولكن إيش؟ ولكن لا بأس، مستحب، بل العلماء قالوا أنه يستحب الصبر، لا سيما إن كان الصبر على هذا إيش فيه منفعة للناس، كما صبر الإمام أحمد رحمه الله. فالإنسان يصبر، الإنسان يرخص له أن يصبر رخصة، لكن أيهما أفضل، الصبر أم الرخصة؟ قال بعضهم: بل الصبر أفضل وهو أكمل، أن يصبر الإنسان على مثل هذا. الذي خرجه البخاري رحمه الله قال: في باب الحب في الله، فنحن من أوثق من الإيمان، ولا شك أن هذا حديث يدل على هذا، من أحب عبدا لا يحبه إلا لله. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ذكرتم أن مسلم أفضل من البخاري في الصناعة الحديثية، بينما يذكر كثير من أهل العلم أن تبويب البخاري يدل على علم وفقه، فهل فقه التبويب ليس من الصناعة الحديثية؟ وجزاكم الله خيرا. طبعا المراد أن مسلم مو أفضل، احنا نكرر نقول مسلم ليس أفضل من البخاري، لكن مسلم صنف كتابه على طريقة المحدثين. المحدثون اعتناؤهم بألفاظ الرواة وبالطرق وتعديل الحديث وعدم التقطيع، فاعتنى مسلم بالصناعة الحديثية فألف كتاب على هذا النحو غير مقطع، يسوق الحديث مستقلا واحدا، يفرق بين ألفاظ الرواة وغيره، بخلاف الإمام البخاري قد اعتنى بالفقه، قد اعتنى بالفقه. فالمراد هنا يقول: هل الفقه في التبويب ليس من الصناعة الحديثية؟ نقول: لا، ليس من الصناعة الحديثية. مراد الصناعة الحديثية صناعة مجردة، مراد الصناعة الحديثية صناعة مجردة، أي اللي هو علم الحديث رواية وليس الدراية. البخاري اعتنى بالدراية ليفك الحديث وغير ذلك، أما مسلم فاعتنى بالرواية، يسوق الحديث كما سمعه بألفاظ رواته ويميز بينهم، وإن كان لفظ عن وإن كان لفظ أخبرنا يميز، قال فلان أخبرنا وقال فلان حدثنا وقال فلان أنبأنا، هكذا يميز مسلم. فهذه صناعة حديثية مجردة وهي الرواية، ومعروف أن علم الحديث دراية ورواية. الرواية تحمل الحديث وأداؤه وتدوينه وتبليغه، وأما الدراية فهو التفقه فيه. ومسلم اعتنى بالرواية، معلش مع عدم اغفال ذلك انه بوب كتاب الصلاه وكتاب الحديث وبوب عليه على طريقه الجميع اللي هو الجوامع بمعنى كتاب الايمان كتاب العلم كتاب كذا، لكنه اعتنى بالصناعه الحديثيه والتزام الفضل الرواه وطريقه كيف يعني تلقى الحديث وكيف تحمله وكيف ادى. ليس مراد ان التفويض ليس من الصناعه الحديثيه. نعم. يقول هل رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل كان فيها آية أم لا؟ وأسبق بحرف الواو ولعلهم كلام الراوي. لا، الكتاب كان فيه آية. وأسقط النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأنه قلت كان مخاطرا بها، وإنما ذكر الشاهد في آية الكتاب. أنه أمر أن يقول ذلك، هي من القرآن، لكن ذكر الشاهد لهؤلاء. فالكتاب كان فيه آية. وبهذا تدل البخاري رحمه الله على جواز ترجمة الآية وعلى جواز مسي الحائط للقرآن وغير ذلك، أو على جواز يعني قراءة القرآن. نعم. ليس شرط، ما حد يقول أن السنة شرط. شرط صحة هذه عبارة الأشاعرة. الأشاعرة هذا التعبير، التعبير هذا أن الإمام شرط وصحة هو تعبير أشاعرة، شرط كمان شرط صحة هكذا. يعني أقصد التعبير بالشرطية. هذه السنة ليس هناك شرط من الإيمان. يعني عمل من الإيمان، جزء ركن من جزء هكذا يسمونه جزء من الإيمان. فلا يقال شرط، الشرط خارج عن ماهية. الشرط خارج عن ماهية الشيء، والعمل جزء منه، كيف خارج عن ماهيته؟ نعم. اذكر سيارة عن سيارة أن ورد أدركت لله العدو. لا ما أظن ثابت. هل ثابت هذا؟ ربما يكون لكن ضعيف. حديث صريح فإن لم ينشب ورغ أن توفي توفي قبل أن يبعث. ولو بعث وهو حي ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره واستشاره أو لكن أما أنه مر عليه ويعلم أظن هذا الحديث أظن والله أعلم يعني فيما أذكر أن ابن حجر ذكره من قرأ الفتح أظن ابن حجر ذكره كأنه ضعفه إما في فتح أو غير فتح. الله أعلم. طولنا عليكم ولا جيدا؟ البخاري ما يشفع منه يا جماعة. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.